أبو ناصر من الرياض، تفضل يا أبو ناصر. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام. أنا علي نادر يا فضيلتك الشيخ جزاك الله خير، ذبحتين أذبح لوجه الله، فأنا قلت أذبح لكن أكل منها أو لما أكل منها يعني بتوزيعها. نعم تذبحها، النذر هذا واجب، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والذبح هذا طاعة لله عز وجل، فيجب عليك أن تذبح الشاتين. إذا كنت نويت أن تأكل منهما تأكل، أما إذا لم تنوي أنك تأكل منهما فلا تأكل، توزعهما ولا تأكل منهما شيئا. نعم. لا ما شيخ أنا أكل الله، ما أدري أنا أكل أو ما أكل، أنا قلت هذا ولا يعني ما قلنا عرفتي أكل أم لا أكل. خلاص شكرا يا أخي، ما نويت، ما دام ما نويت لا تأكل منه. نعم.